بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان حديثنا في المجلس الماضي عن مقدمات باب القرض، بينا حقيقة القرض وبينا دليل مشروعيته، ثم بعد ذلك بينا حكم القرض وأنه تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون مندوبا وحراما ومكروها ومباحا. وهناك بعض المسائل المتعلقة بمقدمات كتاب باب القرض، ومنها مسألة طلب القرض، فقد بينا أن القرض مشروع وجائز. فهل إذا اقترض الإنسان أو طلب القرض هل يدخل هذا في المسألة؟ وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، ورغب في ترك سؤال الناس، وبين فضيلة ترك المسألة، وأن من ظن أن لا يسأل الناس شيئا ظن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا وأضمن له الجنة. والسبب في هذا الاستغناء بالله جل وعلا، وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكمال اليقين فيه. والمؤمن إذا صان ماء وجهه عن أن يريقه للناس كان هذا أكمل في إيمانه وأكمل في مروءته، وهذا كله يقصده الشرع ويطلبه. فهل إذا طلب الدين يدخل هذا في المسألة المكروهة؟ والجواب أن طلب الدين لا يعتبر من المسألة المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الدين وتوفي كما في الصحيحين، ودرعه مرهونة في صاعين من شعير عند يهودي، وهذا يدل على أن طلب الدين ليس من المسألة المكروهة. وما زال على ذلك عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين رحمهم الله، حتى إن محمد بن سيرين وهو إمام من أجلاء أئمة التابعين رحمه الله برحمة واسعة أصابته الديون وعظمت عليه حتى سجن في الدين، وأصبح مرهونا حتى لما توفي أنس بن مالك رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين وكان مسجونا في دين. وهذا يدل على أن مسألة الدين ليست من المسألة المحرمة ولا من المسألة المكروهة، لأنه يأخذ الدين ويرده وليس لآخذ شيئا بدون عوض. المسألة الثانية تتعلق بقضية أركان القرض. القرض يقوم على ثلاثة أركان: العقدان ومحل العقد والصيغة. فأما العاقدان فهما المقرض والمستقرض. المقرض الذي يدفع القرض، والمستقرض هو الشخص الذي يأخذ القرض، ويشترط فيهما الأهلية، وهذه الأهلية تستلزم العقل، فلا يصح أن يستقرض من مجنون، فلو أخذ مالا قرضا من مجنون لم يصح. وكذلك أيضا إذا كان صبيا غير مأذون له بالتصرف في المال فإنه لا يصح أن يستقرضه، ولو أقرض لم يصح القرض، صح لوليه وجاز لوليه أن يأخذه مباشرة. كذلك يتفرع يشترط في المقرض أن يكون مالكا للمال الذي يقرضه، فإذا كان غير مالك له لم يصح أن يقرضه للغير، والمال الذي يدفعه للغير قرضا إذا لم يكن مالكا له فقد تصرف في ملك غيره. ومن المعلوم أن القرض يصير المال المقترض ملكا للمقترض، وعلى هذا لا بد أن يكون الذي بذل مالكا. تتفرع على هذا المسألة المشهورة: لو أن رجلا أعطي مالا لكي يزكيه لا يصح أن يعطيه قرضا، لأنه أعطي المال وكالة، والإذن له بالتصرف في المال وكالة في الزكاة، وعلى هذا لا يجوز له أن يخرجه إلى القرض. وكذلك أيضا لا يجوز أن يتصرف في مال اليتيم ليقرضه للغير، لأن مال اليتيم نصب الولي على اليتيم من أجل أن ينظر مصلحة المال في تنميته والقيام عليه، فإذا أعطاه قرضا فإنه قد خاطر بالمال، لأنه يحتمل أن الشخص الذي أخذ القرض لا يستطيع يعجز عن السداد، وإنما أذن للولي أن يتصرف في مال موليه وهو اليتيم إذا كان على وجه الإحسان وعلى وجه الحفظ والصيانة، فإذا أعطاه قرضا كان ذلك مخالفا للأصل فلم يصح ولم يجوز. هذا بالنسبة للمقرض والمقترض. كذلك أيضا بالنسبة للصيغة تقوم على الإيجاب والقبول. الصيغة يقول أقرضتك أسلفتك، لأنه يصح أن يعبر بالقرض ويصح أن يعبر بالسلف لما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي رافع قال رضي الله عنه استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فقوله استسلف فدل على جواز أن نقول أسلفتك هذه الدراهم، أسلفتك هذه الريالات، هذه الدولارات. ومن هنا قال الصيغة يصح أن تتركب بلفظ القرض وبلفظ السلف. والقرض في مشروعيته حكم عظيمة، فهو يفرج كروبات المكروبين ويرفع ويقضي حوائج المحتاجين، حتى قال بعض العلماء إنه أفضل من القربات وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المديون لا يأتيك إلا من حاجة، فإذا جاءك وقد خاصة إذا ضاقت عليه السبل وأراد أن يطلب منك أن تعينه بالقرض وهو موثوق به، يعني شخص موثوق به لا يعرف بالتلاعب ولا بالكذب ولا بالغش ولا بالخديعة للناس، جاءك في ضائقة خاصة إذا كان غريبا لا يعرف غيرك أو بينك وبينه قرابة، فإنك إن فرجت كربته كان هذا من أبلغ ما يكون من الأثر والإحسان إلى الناس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم مبين الفضل الإحسان إلى الناس في القروب والتوسعة عليهم فيها، قال عليه الصلاة والسلام من يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وعلى هذا استحب العلماء القرض، استحب التيسير على المقترض. ومن التيسير على المقترض عدة أمور. أولا أن تيسر له حينما يأتي يسأل. قالوا من التيسير على المقترض أن تيسر له إذا جاء يسأل، ما تعنفه، ما توبخه، ما تهينه، ولا تشعر بشيء من العلو وبشيء من الحرس، حتى إن الكريم إذا سئل إما كان الناس يوم كانوا كانت الأموال كأنها ليست ملكا لهم فكانت ملكا لمن سأل، حتى قال ابن عباس ثلاثة لهم علي فضل، رجل احتاج حاجة فجاء يسألنيها، وجه فضله قالوا أنه اختارت من بين الناس كلهم، فكان الناس يوم كانوا كانوا يفسون أن من جاء لحاجة ينفاقه وقصدني فإنه اختارني من بين الناس، وهذا أمر يعظم وقع في الكريم الذي له نفس حية وله قلب حي، فيرد هذا حتى أنه يتحرج أن تأتي حينما تأتي وتقول له يا فلان قد نزلت في حاجة، قد يقول لك أرجوك ماذا تريد كم تأمر، ولا يسمح لك أن تخص حاجتك، ولا يسمح لك أن تريح مع الوجه، يحس بأخوة الإسلام، يحس أن الذي أصابك كأنه أصابك، يحس أن الذي نزل بك نزل بك، فكأنك حينما جئت إليه وفي وجهك وفي لسانك ما يدل على الشدة والحاجة والفاقة، كأنك في هذه الحالة وفي هذه المثابة كأنك هو، فهو يحس بهذه الآلام وبهذه الأشجان ويتعلم بهذه الآلام بهذه الأشياء كما تتعلم بها، فلا يريدها تستمر، فيقول لك أرجوك قل ماذا تريد، ولا يسمح لك أن تذكر سببا للسؤال، ولا يسمح لك أن تذكر سببا للحاجة، فهذا من التيسير على النفسين، وهو يدل على كمال الإيمان، فإن العبد وشكر نعمة الله عز وجل المنعم المتفضل على العبد، فإن الله إذا أعطاك نعمة وبارك لك فيها شكرتها، وإذا شكرتها وجاءك المكروب أحسست كأنك هو. وعلى هذا قالوا هذا من التيسير عند ابتداء القرض. ثم إذا جئت تعطيه القرض لا تشعره الأسلوب القوي العنيف تحذرها، هل تحذرها بالقوة والغلظة وشيء من هذا من التأثير عليه والتضييق، لأنه لم يشعر بآلامه ولم يحسها فيوسع عليه، يقول المال مالك وأسأل الله أن يبارك لك فيها، خذها مباركة، خذها بطيبة نفس، أسأل الله أن يسرد عنا وعنك، فيخرج المكروب والمنكوب ميسر عليه وجاءك وهو بهموم الدنيا وضائق عليه الدنيا لمرحلة فيخرج من عينك مجبور القلب مجبور الخاطر، فيان لا يملك إلا أن يدعو لك بظهر الغيب ويذكرك بالخير، وهذه هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، فإن المال الصالح الذي جاء من الحلال وجاء من الكسب الطيب إذا جاء عند الرجل الصالح فستر به العورات فرج به القربات أنعم الله عليه بهذا المال فأصلحت الناس تدعو له بظهر الغيب. كذلك أيضا من التيسير عن المعسر قال لك مثلا إلى رجب إلى نهاية رجب وأنت تعلم أنه قد ضيق على نفسه تقول له لا يا بل إن شاء الله إلى أن يسر الله عليه بل إلى أن يسر الله عليه، فهذا أيضا من التيسير على المعسر تيسير الأجل. فعل العموم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله هذا القرض، وفي مشروعيته حكم عظيمة منها أن الله عز وجل يعظم الأجر والمثوبة لمن أعطاه الله المال فشكره بمثل هذا. كذلك أيضا القرض من حكمه العظيمة أنه يحقق الإلف والمحبة والأخوة بين الناس، فإن الناس لا زالوا بخير ما رحم بعضهم بعضا، وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى لسائر الجسد بالسهر والحمل. فهذه من الأمور التي تستفاد من القرض أنه يجعل الناس متراحمين. وانظر إلى الرجل حينما يأتيك ويقول لك أصابتني ضائقة فذهبت إلى فلان فأعطاني أصابتني ضائقة فذهبت إلى فلان وسألته 10,000 فأعطانيها ويسر لي فعل الله به وفعل به، حس أن الناس تشعر أنه لا زال الخير موجودا، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. إذا احتاج المحتاج ونزلت الكربة في المكروب وضاقت على المسلم الأرض فأصبح يفكر ينظر ذات اليمين وذات الشمال يبحث من هو الأهل لكي يريق ماء وجهه إليه لم يجد، بل يذهب ويريق ماءه إلى الرجل ويريق ماء وجهه عند الرجل ويشكي له حادثة وكربته وفاقته، فإذا به يقول له والله الحقوق كثيرة والله الذين يتدينون كثير وقل من يقبل، وكأنه يقول له أنت مثله. هذه من الأمور التي لا تحمد عقباها وهو من كفر نعمة الله عز وجل، إما أن تعطي وإما أن ترد بالتي هي أحسن. وعلى هذا فالقرض فيه خير كثير وفيه حكم عظيمة وفيه توسعة على الناس وتفريج بكرباتهم، ولربما جاءك المكروب وهو يحتاج مثلا المال لسداد دين مسكني، فإذا لم تسدد عنه كيف يكون حال الناس؟ يخرجون من مساكنهم إذا ضاقت عليهم الدنيا. كذلك أيضا ربما جاءت وغريبه وقد ابتلي بغريب لا يحسن، ومن هنا كانوا يوصون يقولون إذا رجوت فلا ترجو إلا الحي الذي يستحي، حتى قال الشاعر لا ترجو من ليس له حياء، لأن الحي إذا جئته يستحي على الأقل إذا ربك ربك بالتي هي أحسن. فإذا جاء الإنسان وقضى، فإذا نظرنا إلى هذه الحكم المستفادة من قضاء الديون فإننا ندرك حكمة الشرع بجواز القرض وأنه من الخير والرحمة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن رحمة الله ويسر هذه الشريعة يسرت على الناس في هذا النوع من المعاملات. نعم. قال رحمه الله تعالى وما يستحق بيعه صح قرضه إلا بني آدم. بعد أن عرفنا أن القرض يقوم على عاقبين المستقرض والمقرض، وعلى محل وهو المال المدفوع وبدله، وعلى صيغة وهي الإجابة والقبول، أقرضتك قبل. إذن هذه ثلاثة أركان. بين رحمه الله الحكم العام قال وهو مندوب، أي القرض مندوب بالنسبة للشخص الذي يدفع ويعطي، ولكن هنا مسألة وهي يعني عارضة مندوب من حيث الفضائل والمستحبات. من المعلوم أن الواجبات أعظم وأجرا من المندوبات والمستحبات، فمرتبة الواجب أعلى وأعمى، فإذا نظر إلى صدقة إذا نظر إلى الدين فإنه مندوب من حيث هو مندوب. ومن المعلوم أن المندوب إذا أعطاه الدين كان هذا مندوبا، وقلنا إنه إذا فرج عنه كما ذكرنا ويسر عليه وسهل عليه كان من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن التيسير ليس بواجب، التيسير ليس بواجب. فقالوا إنه فضل هذا المندوب على الأصل من المطالبة وهو إلزام الغريب بالمطالبة وعلى الصدقة، قالوا لأن هذا فيه الوفاء وزيادة، فيه معنى الوفاء وفيه زيادة، فكأنه اشتمل على الأصل الواجب والزيادة عليه فكان أفضل من هذا الوجه. وقوله رحمه الله وما صح وما يصح بيعه يصح قرضه، أن يصح قرض كل شيء يصح بيعه، وعلى هذا يشمل الأموال أثمان والمثمنات. وعند العلماء خلاف في هذه المسألة، بعض العلماء يقول لا يصح القرض إلا إذا كان من النسبيات المثيلات والموزونات والمعدودات المنضبطة، أما لو استقرض شيئا لا ينضبط مثله لم يصح القرض. والسبب في هذا أن القرض يلزم المديون برد المثل، فإذا أخذ شيئا لا ينضبط فمعنى ذلك أنه يفضي إلى الغرض وإلى الاختلاف والتنازع كما ذكرنا في السنة. وعلى هذا قال لا بد أن يكون منضبطا، واختلفوا في المنضبط على وجهين، فمنهم من يخصه بالمثيل والموزون ولا يجيز في المعدود كالحنفية، ومنهم من يجيز في الكل كالجمهور، ودرج المصنف على مذهب الجمهور. والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز حتى في العدد، ففي العدد قالوا الدليل على مشروعيته ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرده خيار الرباعي، استسلف بكرا، والبكر من الإبل عدد محدود وليس بمثيل ولا موزون، ورده خيار الرباعي وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، فدل على جواز السلف والدين والقرض في المعدودات، وأنه لا ينحصر بالمثيلات والموزونات. بناء على مذهب الحنفية لا يجوز أن يقترض إلا ما كان منضبطا بالوزن أو بالكيل، وأما ما عدا فلا يجوز. وإذا قررنا الإجماع، الإجماع متفقون كلهم متفقون على أن الذي لا ينضبط لا يجوز قرضه، مثل مثلا قال له هذه الحسنة من الطعام أعطيكها قرها، لأنه إذا جاء يسدد لا يستطيع أن يعطي مثل الحسنة. وهكذا لو قال له هذه الصبرة كيس لا يعلم كم بداخله أعطيكها قرضا، لأنه لا يعلم كم بداخله. ولو أعطاه جواهر، لأن المشكلة أنه إذا أخذ هذه الصبرة ضعاف فيستنفذها يأكلها يخبزها يعجنها إلى آخره فسيرد المثل، فلا بد وأن يكون الذي يأخذه منضبطا. ولو أخذ الجواهر فإن الجواهر إذا كانت مما لا ينضبط ولم يكن لها وصف بتنمية ذلك فإنه لا يصح قرضها على هذا الوجه، أنه يفضي إلى اختلاف والتنازع. إلا بني آدم، إلا بني آدم تعرفون المملوك، فإذا ملك جاء شخص مثلا إلى آخر وقال أقرضني أنا الأمة هذه الأمة، طبعا إذا قلت كل ما يصح بيعه يصح قرضه المملوك يجوز بيعه وبناء ذلك يجوز قرضه. ومن حيث الأصل أنه إذا استقرض مثلا بعيرا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن استقرض البعير ورد مثله وأفضل منه، فإذا استقرض المملوك يرد مثله، يمكن أن يرد مثله في صفاته. فالسبب في من قرض بني آدم قالوا خشية إعارة الفروج، والسبب في هذا أن القرض يراد منه الانتفاع والارتفاع، فإذا أخذه المقترض فإنه يملكه ولا يكون مالكا له إلا بالقبض أو بالتصرف، فإذا تصرف فيه ملكا، وحينئذ ربما أخذه واقترضه ووطئ المرأة قبل أن يتصرف فيها أو وطئها بعد قبضها، وحينئذ يكون قد وطئ في ملك الغير، ويكون من باب قالوا إنه وطئ في ملك الغير. فلو صححناه وطئا في شيء ملكه بالقبض قالوا يطير كأنه أهار الفرج بالفرج، لأنه أخذها للوطئ ثم جاء ببدل عنها مكان الذي ارتفق به. وقالوا بناء على هذه العلة، بناء على أنه لا يجوز إقراض بني آدم، يصبح الحكم الأشبه فيه أن يختص بالتي يمكن أن يطأها. قال بعض العلماء، وهذا طبعا الشرعية دققوا في هذه المسألة، فقالوا قرض بني آدم إن كانت مما لا يطأ كصغيرة لم تبلغ سن الوطأ، أو ذات محرم كأن يقرضه أخته تكون مملوكة، فقال له أقرضني أختي دينه، فأخذها قرضا لدينه، فحينئذ قالوا يصح، لأن المفسدة لأنه لو أعطاه بدلا عنها فإنه لا تتحقق المفسدة، لأنه إذا ملك أخته تتعتق، إذا أخذها قرضا عتقت عليه، ثم إذا عتقت عليه جاء بالبدل عنها. وحينئذ قالوا إن المفسدة المرادة من إعارة الفروج ليست موجودة، بخلاف ما إذا أعاره أمثا فأخذها ملكها فوطئها ثم رد مثلها فكأنه رد الفرج بالفرج. هذا وجهه. وعلى هذا قال يفرق بين ذات المحرم وغير ذات المحرم، ويفرق بين ما يمكن وطئه. أيضا قالوا يجوز أن تستقرض المرأة المملوكة، فصار يجوز قرض بني آدم للنساء بعضهم مع بعض، لأن مفسدة إعارة الفروج ليست موجودة، لأن المرأة لا تطع المرأة. ومن هنا قالوا أنه ينبغي تقييد المنع بالعلة لما وجدت فيه العلة، وهذا هو وجه المنع من استقراضه. وإلا لو نظرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسر بالمعدود ورد المعدود، فإن هذا يدل على جواز قرض بني آدم ورد المثل إذا لم يكن هناك مثل، أو رد العين إن كان العين موجودا. ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. ويملك القرض بقبضه، هناك ثلاثة مراحل يا إخوان، وسبق أن نبهنا عليها. هناك العقد وهو الإيجاب والقبول، وهناك القبض والحيازة والتسليم نحو ذلك، وهناك التصرف سواء بالبيع بالإيجار بالهبة بالعتق، هذا كله تصرف في المبيع. فأما بالنسبة للعقد، في العقد قال له أقرضني 10,000 ريال إلى نهاية رمضان، قال قبلته. فقال بعض العلماء إذا قال له أقرضني 10,000 أو أقرضني هذا الكتاب أو أقرضني هذه السيارة أو أقرضني هذه الدابة، فإنه يملك، وقال آخر قبل، بمجرد الإيجاب والقبول تصير إلى ملك المستقرض. وحينئذ من حق المستقرض أن يعطي البدل، أن يعطي البدل عن القرض. فائدة المسألة سنبينها في البدلية. قال بعض العلماء لا يقع الملك إلا بعد القبض. الآن نحدد مثلا الشيء، مثلا فرضنا مال ك100,000 ريال، 100,000 ريال من فئات 500 ريال، إذا قال له أقرضني 100,000 إلى نهاية رمضان، قال له هذه 100,000 لك إلى نهاية رمضان ولم يقبضها، أن القول الأول تصير إلى ملك المستقرض بمجرد الإيجاب والقبول. القول الثاني يقول أبدا لا تصير إلى ملك المستقرض إلا بالقبض، فإذا قبضها حينئذ لو طالبه صاحب الدين، لأن في بعض الأحيان صاحب الدين يقول خذ 100,000 إلى نهاية رمضان، ثم يقول لا رجعت عن ديني أعطني إياه الآن، يريد أن يستقرض. وسنبين هل يلزم أن يبقى أو لا يلزم، لكن نحن نقول الآن على ما اختار المصنف رحمه الله جماعة، على أن من حقه أن يرجع ولو كان بعد العقد مباشرة. فلو أنها من فئة 500 ريال فقلنا إنها تملك، قالوا تملك بالقبض على القول الثاني من اختاره المصنف. فإذا قبض المستقرض القرض حينئذ ملكه، فجاز له إذا طالبه برده أن يرده المثل بدلا عنه، لأنه قد ملك، وحينئذ يصل إلى ملكيته، إن شاء أعطى نفس الشيء وإن شاء أعطى مثله، لأنه صار إلى ملكيته بمجرد ماذا؟ القبض. كذلك أيضا هناك قول ثالث يقول لا يصير إلى مشية المستقرض إلا بالتصرف، فإن تصرف في الدين فحينئذ ملكه ولم يلزم برد عينه، كل المسألة في رد العين. لو أن هذا الشيء في بعض الأحيان يكون خمسينيات والسوق الأفضل أن تكون مفرقة فاستقرضها برأسها خمسمائة، استقرضها مفرقة أعطاه إياها مئة ألف مفرقة، فحينئذ إذا أعطاه إياها مفرقة وقال له رجعت أعطني ديني، فأراد أن يقضيه بدلا عنها جملة وبرأسها كما يقول كان له ذلك لأنه ملكها بالقرض، وصح له أن يصرفه إلى المثل. هذا إذا قلنا في مجرد العقد. وإذا قلنا يا إخوان الذي عنده جوال أو بيزة أرجوكم أن لا يدخل المسجد إلا وقد قتله، أن هذه بيئة الله عز وجل مكان للنغط والرجاء، لا أحد يدخل إلا وقد قتل هذه الأشياء. قلنا أنه يملك بالعقد ويملك بالقبض ويملك بالتصرف، فإن اقترض منه قمحا ولم يتصرف فيه وطالبه صاحب القمح برده قبل التصرف لزمه أن يرد عين القمح ولا يصرفه إلى مثله. لماذا؟ لأنه لم يملكه إذ لم يتصرف فيه. وهكذا أيضا لو قلنا بالقبض، لو قبضه وبعد القبض طالبه لم يصح أن يطالبه بعينه، والعكس لو طالبه قبل القبض وبعد العكس صح له أن لزمه أن يدفع له عين الطعام الذي أخذ. وهكذا لو أنه اقترض منه سيارة أو دابة على أن يرد مثلها، فإنه إذا اقترض منه السيارة قرضا لعينها ورقبتها فإنه يصير مالكا لها بمجرد العقد على القول الأول، وبالقبض إذا ركبها وقبضها وساقها على القول الثاني، وإذا تصرف فيها وبذلها على القول الثاني الثالث. فإذا تصرف فيها فباعها أو أجرها للغير صارت ملكا له، فحينئذ يجوز أن يصرف أن يعطي بدلها ويجوز أن يعطيه عينها، الخيار له ليس بملزما بالعين. هذا بالنسبة لمسألة يملك بقبله. إذا عندنا ثلاثة أوجه من العلماء، فالجمهور يرجحون القبض وغيرهم يرجح التصرف، هناك يعني خلاف طبعا الجمهور كلهم عن القبض والتصرف عفوا، وقال بعض العلماء من مذهب المالكية ما بمجرد العقد يملك بمجرد العقد، لكن الجمهور منقسمون على القبض وعلى التصرف. اختار المصنف رحمه الله قول من قال انه يملك بالقبض. نعم بل يثبت هذا عفوا. هذه المسائل يا اخوان العلماء رحمهم الله بنوها على اصول في الشريعه، فالديون حينما تعطي شخصا دينا فإن هذا الدين بأصل الشرط إذا أخذه كان من حقه أن يتصرف فيه. الآن الدين من أقرض قرضا فإن الإجماع قائم على أن المقترض يملك القرض، أنه يملك بدليل أنه يذهب يأخذ منك 100,000 فيشتري بها عمارة أو يشتري بها سيارة، وليس من حقك أن تطالبه بهذه العمارة أو السيارة، إنما تطالبه بماذا؟ 100,000. إذن الإجماع والأصل الشرعي يدل على أنه يملك. يبقى السؤال هذه 100,000 في الأصل ملك لي وأعطيتها لك وحصل بيني وبينك إيجاب وقبض، فهل ملكيتك لها تكون بمجرد الإيجاب والقبول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ودل على أنه يلزم بمجرد العقد، أم أنه لا بد من القبض وهذا أصل مفرع على المعاوضات؟ لأن الديون في البداية فيها شبه بالعارية وفي النهاية فيها شبه بالبيع، لأنه إذا تصرف فيها لزمه البدل، فإذا قلت أنه ملكها ودخلت إلى ملكيته وتصرف فيها حينئذ يظلم البدل، فهذا يقتضي أنها معاوضة وفيها شبه من البيوع المعاوضة. لكن في الابتداء من حيث الأصل الدين لي والمال مالي، خاصة على قوم يقول من حق مطالبك في أي وقت ولو قبل الأجل كما سيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة. فإذا لابد أن نحدد متى تكون الملكية، متى ينتقل المال من عندي إليك، وهذا تترتب عليه الأحكام الشرعية. حتى نوصف صاحب المال ونوصف أيضا المدين، وحتى نعلم أن هذه الشريعة شريعة كاملة، وأنها فاقت جميع الشرائع والقوانين والتشريعات التي هي من صنع البشر، لا تسمو ولا تغني من جوع. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، قواعد صحيحة وأصول متينة، يدرس العلماء كل لحظة وكل شيء يترتب عليه ذمم، يترتب عليه ذمم الناس، يتعلق به ذمم الناس والحقوق والمسؤوليات، يفرع ويفصل حتى يعرف ما لكل ذي حق من حق، فيعطى كل ذي حق حقه. لأن ما يمكن الفقه ميزة أن يعطى كل ذي حق حقه. فهذه المسائل وإن كانت في البداية غريبة لكنها تنبني عليها حقوق. قد يأخذ الطعام فيطحنه، وقد يأخذ الدقيق فيطحنه، وقد يأخذ الدقيق ويتصرف فيه، ثم يطالب الرجل بعين ماله، فمن الحق أن يطالب وليس من حقه؟ وإذا قلت من حقه لماذا؟ وإذا قلت ليس من حقه لماذا؟ هذه كلها أمور محسوبة ومفصلة في كلام العلماء رحمه الله، حتى يتيسر القضاء إن حصلت الخصومة، وتتيسر الفتوى إن حصل السؤال، وتتيسر العلم إذا حصل الطلب. فهذا المراد من المدرسة هذه المسائل، المراد بها بيان ضوابط القرض وكذلك الأموال انتقالها من الزمن، حتى نعلم متى تنتقل من ملكية المالك الأصلي إلى ملكية غيره كما ذكرنا في البيت. بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أدله، بل يملك بدله في ذمته حالا ولو أدله، بل يملك أي صاحب القرض، بل يملك بل يثبت بدله، بل يثبت أي يثبت الدين، الضمير عائد إلى الدين، بل يثبت في ذمته ذمة المديون والذي استقرض في ذمته، يعني لك في ذمته، والذمة وصف اعتباري، وسبق وان عرفناه وبينا أنه يقوم بالأشخاص قيام الأوصاف الحسية بمحسوساته، وهو وصف يقبل الالتزام والإلزام. فقلت في ذمته معناه أنه لا بد أن يكون الشخص الذي يقترض عنده ذمة قابلة يعني يلتزم بها، فليثبت في ذمته حالا، هذا في خلاف، ولو أجل، ولو إشارة إلى ماذا؟ إلى خلاف المذهبي، ولو أجل. طيب هذه المثل نريد أن نبحثها الآن. لو أن رجلا أعطاك 100,000 دينا، فهذه 100,000 قلت له أخذت منك هذه 100,000 أو أخذ منك هذه 100,000 دينا إلى نهاية السنة، فقال لك قبل خذها دينا إلى نهاية السنة. نحن الآن في رمضان، فإذا قبضتها على قول جنة المكية بمجرد قبضك لها يثبت في ذمتك لصاحب الدين 100,000 حالة، حالة يعني فورا تثبت، لو طالبك بها في أي وقت ولو قبل نهاية السنة تثبت، ولو اتفقتما على التأجيل. لماذا؟ لأنه كالعارية، القرض يكون كالعارية، بدليل أنك أنت ما تملك إلى الأبد. صحيح أنك لما أخذت 100,000 تصرفت فيها، لكن هل تملكها إلى الأبد؟ ما تملكها إلى الأبد، تلزم برد مثله. فإذا النثري هذا مملوك لك ولا غير مملوك؟ بالإجماع ليس مملوكا. النثري في الدين إذا قلنا بثبوته على المديون ليس ملكا له، فمعنى ذلك أنك إذا أخذت 100,000 فال100,000 ليست ملكا لك، إنما ملكت الانتفاع والارتفاق بها إلى الأجل، هذا من حيث الأصل. فإن قلنا إنها كالعارية، الآن لو أن شخصا أخذ منك السيارة يريد أن يصل بها إلى الحرم ويرجع، معنى ذلك أنه أخذها وردها، أخذ السيارة وردها، هل هو مالك لها؟ ليس مالك لها. فإذا الدين، يقول أصحاب هذا القول من الحنابلة الحنفية رحمه الله، الدين يثبت في ذمة المديون حالا ولو أجله صاحب الدين، أعطاه مهلة إلى أجل، ولو اشترط، فلو أشترط عليه أن يكون إلى أجل، قالوا يفسد الشرط ويلغى ويكون وجوده وعدمه على حد سواء، ويجزم لو طالبه في أي وقت قال له أعطني دينك، قالوا لما يلي: أولا أن الدين كالعارية، والعارية من حقه في أي وقت أن يرجع ويأخذها. لو أنك أخذت السيارة عارية إلى الحرم فمشيت بها مثلا 100 متر، فلحقك وقال أعطني سيارة أريد سيارة جاءني ظرف أو فقط قالت أريد سيارة قالوا من حقي لأنك العارية. ثانيا أنه إذا قال لك خذها إلى نهاية السنة فوعد والوعد ليس بملزم يعني الوعد بالحيث هو المسلم مطالب أن يحيي بوعده فإذا لم يحيي بوعده يأتي لكن لا يلزم ما في إلزامات مترتبة على هذا الوعد لأنه إحسان نحو إحسان وتبرع فقد يعطيك الدين على أنه موسع ثم يرجع عن ذلك فيتذكر حقوقا والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل والذي بذل الدين محسن ليس عليه من سبيل أعطاك على تسل نهاية السنة ثم جاءه ظرف أو نظر في حاله فقال أنا أريد الأجر والثواب إلى شهر إلى شهرين إلى يوم إلى ساعة وقال لك أعطني الآن تعطي قالوا يثبت في ذمة حالة طيب لو أنك تصرفت فيها وطالبك بالدفع فورا فأصبحت بعد التصرف مباشرة معسرا يثبت في ذمتك حالة فإن كنت معسرا أنظرك فليست قضية أن تدفع فورا تدفع فورا إذا كان في إمكان لكن شاهدنا أن الدين لا يلزم بإبقائه إلى الأجل هذا طبعا الذي درج عليه المصنف واختار وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع هناك قول والشافعية أيضا يوافقونهم على هذا هناك قول المالكية واختاره الشيخ الإسلام من سينه والإمام القيم رحمة الله على الجميع أنه إذا أجله يلزم بالأجل وأنه إذا اشترط عليه أن يسدد في رمضان لم يكن من حقه أن يطالبه قبل رمضان ويلزم البقاء إلى نهاية رمضان هذا هو الذي تطمئن إليه النفس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه وهذا قد أخذ دينا فلو سلمنا أن الدين كالعارية في الشبه فإننا نقول إن السؤال عن الشرط من حيث الأصل ممكن أن نسلم بهذا لكن من حيث الشرط أنه اشترط عليه فمن اشترط عليه ألزم بشرطه الفرق بين اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لمن قيم ومذهب المالكية أن شيخ الإسلام يجعله عند الشرط إذا اشترط والمالكية يقول اشترط أو ذكر الأجل هكذا فإنه يلزم بالتأخير إلى الأجل والصحيح هذا الفرق أنه إذا اشترط عليه أن يؤذن ليس من حقه أن يطالبه قبل الأجل ليس من حقه أن يطالبه قبل الأجل ويثبت في ذمته حالا ولو أجله أي أنه إذا قبض الدين إذ هم مديون فإنه يملكه فيجوز له بيعه ويجوز له هبته ويجوز له إتلافه لأنه ملك فلو أخذ منك طعاما وطحنه دقيقا وطحنه وعجنه وخبزه فإنه يملكه فلما نقض يملك بقبضه فعلى هذا يثبت في ذمته مثله أي مثل الذي أخذ إن تصرف فيه أو لم يتصرف إذا لم يتصرف فحينئذ إذا قلنا يثبت في ذمته حالا ولو أجله إذا لم يتصرف فوجد عين المبيع قال من حقه أن يطالبه بالعين ويلزم بدفعه بالعين وقيل يثبت مثله وبدله وهذا هو الذي نص عليه المصنف قال رحمه الله حد قوله رحمه الله ويثبت بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله بل يثبت بدله البدلية تستلزم اتحاد الجنس واتحاد النوع واتحاد الصفة واتحاد القدر البدلية هنا تستلزم المثلية والمثلية تقوم على ماذا؟ اتحاد الجنس طعام بطعام واتحاد النوع بر ببر واتحاد الصفة إذا كان مثلا أخذ منه إبلا عرابية عرابية بختية بختية بختية لها سنامان والعرابية لها سنام واحد إذن يعطيه بصفته كذلك أيضا بالنسبة للعدد والقدر أخذ منه 100 يرد 100 فإذا لابد من يثبت بدله يعني بدل الدين فلما قال المصنف رحمه الله يثبت بدله دل على أنه لا يلزم برد العين إن طالبه صاحب الدين. في بعض الأحيان يستسلف منك مثلا في القديم دنانير الذهب وتكون جديدة ويقضيها قديمة والجديدة أفضل من القديمة، قد يستسلفها جملة 500 دينار جملة كل 10 دنانير على حدة مثلا ذو وزنها، والجملة أثقل من الصرف لأن الصرف أفضل ما تتعب في الصرف، فالشيء المصروف أفضل وبعض الأحيان الجملة أفضل. فلو أنه أخذها منك 500 فجئت وطالبته بها كان من حقه أن يعطيك بدلا عنها كفائق، ولا تقول له أعطني هذه 500. إذا لما قال المصنف يثبت بدل أرض المثل عند الخلاف، إذا تنازع مثلا في بعض الأحيان استدين منك بر، فلما استدان منك أو أي مال من الأموال استدان منك أي مال من الأموال ثم تبين أن هذا الرجل مثلا فيه شبهة في مالي، فجئت وقلت وأعطيني ديني وأنت تريد عين ما أخذ منك تورعا، فحينئذ على قوله يثبت بدله ليس من حقك أن تطالب بالعين، وعلى القول لأنه إذا طالبه بالعين ولو عند نهاية الأجل يثبت عينه إن كان موجود العين فإنه حينئذ يلزم بدفع عينه ولا يجوز له أن يصرفه إلى النخل والبدل. وفي بعض الأحيان الدوار يستسلف منك بعير أنت تحب هذا البعير، ولكن لما جاء في الدين وقال لك القرض أعطيته إياه فبقي عنده، ثم بعد ذلك جئت تقابله وإذا بالبعير عنده فقال لك خذ بعيرا مثلا، قلت له لا أريد نفس بعيري. قال المصنف يثبت بدلا، واضح على هذا أثبت الحق لماذا في البدل، إن شاء أعطاك عينه وإن شاء أعطاك بدلا، هذه مسألة البدل، لأنه في أشياء يعني يكون من الأفضل أن الإنسان يأخذ عينه، وفي بعض الأحيان العكس، بعض الأحيان يكون العكس. نعم. فإن رده المقترض لزم قبوله، فإن رده المقترض، إن رد المقترض القرض لزمه أي لزم المقرض قبوله أي أخذ المال، ولا يجوز له أن يمتنع رده، والضمير في رده عائد إلى البدن، رده أي رد البدن، فإذا رد البدن لزم المقرض قبول البدن، ولا يقول أطالب بعين ما دفعت، ولا يطالبه بعين ما دفع. وعلى هذا يقرر المصنف أنه بمجرد قبضه ينتقل الأمر إلى الذمة، وإذا انتقل إلى الذمة سقطت العين، لأن عندنا عين وعندنا ذمة، فإذا قلت ذمة يصبح مثلي، وإذا قلت عينا يصبح من حصل في نفسي الدين. وبشارة نعم العين نحن سبقا بين العين المعين والذمة، العين هذا الكتاب، إذا أقرضك هذا الكتاب فمعناه أنه إذا قلنا أنه يثبت عين الكتاب إن وجد أو بدله إذا لم يوجد يصبح ليس من حق المقترض أن يلزمك بمثله إن وجد عينه، واضح؟ فيصرف المعين إلى الذمة، إذا قلنا إن المعين معين في السداد إن وجد، أما لو قلنا إن الواجب عليك المثل فمعناه أنه ذمته، وإذا قال ويثبت بدله في ذمته ولم يقل يثبت عينه، فإن لم يثبت فبدله، لا إنما يثبت ماذا؟ البدل والمثل، والبدلية قلنا تسلم المثلية في الجنس والنوع والعدد والقدر والصفات. نعم. وإن كانت مكسرة أو ثلوثا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان التعامل بها فله قيمتها وقت القرض. هذه مسألة تقع في القديم، كانوا يضربون الدنانير والدراهم وتضرب من بيت المال ثم يتعامل الناس إليها، وهذه الدنانير والدراهم تصاحبها لصاحبها نوع ثالث من النقود الذي هو الفلوس، وكثيرا ما تكون من النحاس ويكون لها رواتب، وهذه الفلوس من النحاس تلغى ويؤتى بفلوس أخرى، فتضرب من السكة، يسمونها السكة، تضرب من جديد، فيضرب نوع جديد غير النحاس. وفي زماننا يضرب ورق نقدي غير الورق النقدي القديم، فيكون في ورق نقدي قديم وورق جديد، فحينئذ إذا منع السلطان التعامل بها، يعني ألغى الورق القديم وأحدث ورقا جديدا، فحينئذ يلزم بماذا؟ بمثلها. إذا كانت نفس الديانات هي الديانات لا إشكال، فكما أنه ينتقل إلى المثل في أصل الدين من نفس العملة، ينتقل إلى العملة نفسها إن صارت مثلية. الآن إذا أخذ 100 ريال على أن يردها بعد شهر، فجاء بعد شهر وأعطاك 100 ريال، 100 ريال التي أخذها عينها، أخذها عينها عينها، لم يرد نفس العين، وإنما رد مثلها من نفس النقد. فكما جاز له أن يرد المثل من نفس النقد من نفس الريالات، جاز أن يرد ريالات أيضا عليها شكل آخر أو ضرب آخر أو بصفة أخرى، ما دام أنها هي نفسها نفسها والقوة هي هي. وعلى هذا لو أنه اقترض بالريالات القديمة ثم أغيت وأعطيت ريالات جديدة، فإنه يقضيه بالريالات الجديدة. فإن أعدمت الريالات النهائية وجاءت عملة أخرى بدل عنها باسم جديد، فحينئذ يقدر قيمة القديم بالجديد. إذا كان حالة عندنا حالتان نمثل بالدنانير أفضل. الدنانير القديمة تكون مثلا بغلية ثم تؤتى دراهم إسلامية. الدرهم البغلي أنه استدام بالدرهم ثم أوضي الدرهم بغلي وأصبح حتى لا يتعامل به الناس، سواء لا يتعامل به أو أوغي من السلطان، فحينئذ أوغي هذا الدينار، فإنه ينزل الدينار الذي ضرب مكانه من بلاده إن كان بوزنه وبقدره وبحجمه كالريال الفضة القديم مع ريال الورق الموجود الآن. فإن ريال الفضة القديم حينما سحب أعطي بدله المستند، ومن هنا قالوا إن المستند منزل منزلة رصيده فوجبت فيه الزكاة. وهذا هو وجه من يقول إن النصاب 53 ريال، لأن 53 ريال من الفضة القديمة تعادل السكة الجديدة، فهي ألغيت القديمة فضة لكن أقيم المستند مقامها فنزل منزلتها، والعجز عن الرصيد يعتبر عذرا فنزلت منزلتها حكما. وعلى هذا يكون النصاب أولا يوجد فيها الزكاة، مع أن الورق لا تجب الزكاة فيه، فلو قلنا إنها لا رصيد لها لأنه لا تجد الزكاة فيها، وعلى هذا وجبت الزكاة فيها لأن رصيدها من الحب، ويقوم رصيدها ب200 درهم اللي هو أصل فضة. فلما كان عدها عد 200 درهم 53 ريال من الفضة القديمة بوزنها يعادل 5 أواقل من الفضة التي هي النصاب، قالوا نزلت 53 ريال ورق نزلت 53 ريال من الفضة. ولو جئت تبادل ريال الورق بريال الفضة القديم تبادله مثلا بمثل يدا بيد، فلو جئت تبادل ريال الفضة القديم ب3 ريالات جديدة فهو عند الربا، كأنك بادلت رصيده من الفضة القديم ب3 ريال وهو عند الربا. ومن هنا إذا أوعي القديم وجاء الجديد مكانه منزلا منزلته اسما وصفة وحكما واعتبارا وجب أن يبقى على هذا الأصل. فلو قال قائل ألغي رصيد ألغي في التعامل الآن، التعامل الذي يكون بين الجماعات والجماعات والدول والدول، هذا إلغاء رصيد أصبحت القيمة للشرائيات والصادرات والواردات، لكن قيمة الريال بذاته وأصله وحقيقته مستند. ولو أعطيتك مستندا عن كيلو من الذهب وضعته عندي أمام وأعطيتك مستندا عليه ثم قلت لك ألغيت الرصيد وهذا المستند لا قيمة له، لم ينفع في حكم الشرع، فدل على أن إلغاء الرصيد لا يلغي قيمة الريال. وإذا كان لا يلغي قيمة الريال أسباب وجب أن يصرف الريال بالريال مثلا بمثل يدا بيد، وأنه لو صرف 9 ريالات ب10 ريالات فهو كصرف 9 ريالات فضة قديمة ب10 ريالات فضة قديمة. هذا وجه، لأنك لو ألغيته هذا من جهة إلغاء القديم، أنه إذا ألغي القديم ونزل الجديد منزلته اسما صفة فإنه يأخذ حكمه سواء بسواء. فلو قلت إنه ورق نقول إن الورق لا قيمة له، ورق لا تجد الزكاة فيه، فلماذا تزكى؟ فإن قيل إنه ورق له قيمة فنزل منزلة الذهب والفضة نقول إن ورق كتب العلم له قيمة، الكتب ورق له قيمة والدفاتر لها قيمة وغيرها من الأوراق لها قيمة، لأن كلها لها قيمة شرائية. فلو كانت مسألة قيمة في توجب الزكاة وجبت في الأوراق فإن العبرة للرصيد، وبناء على ذلك إذا ألغي القديم ينظر في الجديد، فإن نزل منزلته من كل وجه صار آخذا حكمه من كل وجه. فلو استدان منه 100 ريال فضة قديمة قضاها 100 من الفضة القديمة إن وجدت، فإن لم توجد قضاها بالورق ونزل الموجود من الورق منزلتها. ويرد المثل في المثليات، ويرد المثل في المثليات. إذن ما ذكرنا أن المثلية تستبدل الجنس والنوع والقدر والصفة، فمثلا لو أنه استلف منه بعيرا، الناس تلبي القديم بعيرا، وهذا البعير بكر أو خيار رباعي يرده له بكرا، فإنه رد الجنس بالجنس والنوع بالنوع والسن بالسن له لص وحين على القدر، القدر بالسن، ذكر بذكر، رباعي رباعي، جذع بجذع، باللبون باللبون، مثل المثل، ذكر بذكر، أنثى بأنثى. فإذا يرد المثل في المثليات، وعلى هذا يكون العدل، لأنه أخذ كما قال الله تعالى فإن تبتم، يعني في مسألة الديون قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لا تظلمون يعني الناس حينما أخذتم رأس المال لم تأخذوا زائدا عن حقكم، لا تظلمون ولا تظلمون لأنكم لم تنخصوا الحقوق، فأخذتم رأس مالكم وحقيقة ما دفعتموه، وعلى هذا لا بد من التنازل. هذا في القديم. في الجديد كذلك، أننا في زماننا استسلف منه مثلا اقترض منه سيارة أو أدوات أو فراش، فإنه ينظر إلى جنسه ونوعه وصفات هذا الفراش ويرد مثله في الصفات وفي الجنس وفي النوع. نعم. والقيمة في غيرها، والقيمة في غيرها، المثليات قالوا في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا وفي المعدود عددا، والقيمة في غيرها، أن إذا تعذر أن يصير إلى المثل حينئذ صار إلى قيمة. الآن الدراهم والدنانير إذا ألغيت وجيء بعملة غير العملة القديمة ولا تنزل منزلتها، مثلا كانت القديمة من الذهب فصارت من الفضة، كيف يفعل؟ ينظر إلى قيمة، عدل الذهب من الفضة في ذلك الزمان يوم القبض كم يعادل؟ قال يعادل 5 جنيهات، فحينئذ هذه 5 جنيهات الموجودة الآن تقضى له 5 جنيهات، فينظر إلى المثلي يوم القبض، لأنه في خلاف، بعض العلماء يقول يوم القبض وبعضهم يعتبر القبض، وهذا هو الصحيح، أننا إذا كنا نقول أنه يملك بالقبض فمعنى أن ذمته شغلت بالقبض، وعلى هذا ينبغي أن يتقيد بالقبض. فلو أنه اقترض منه مثلا سيارة في شهر رجب، وهذه السيارة قبضها منه، قبضها في شعبان، في رجب قيمتها 5000، في شعبان قيمتها 4000، فحصل القبض في شعبان، ثم تصرف السيارة فتلفت ولا يوجد لها مثلي، ما لها مثلي، انقطع موديلها، ما هو موجود مثلها، فما الحكم؟ يصير إلى القيمة. فإن نظرنا إلى العقد يوم القرض فإنه في ماذا؟ متى؟ في شعبان، وهو قبضها في رمضان. فإذا جئنا يوم الاتفاق والعقد في شعبان قيمتها 5000، ويوم القبض والتصرف في رمضان قيمتها 4000، اختلفت القيمة. قالوا العبرة بيوم القبض، وهذا هو الصحيح، أنه إذا استلزم من نظر إلى يوم القبض أن الملكية تصير إليه وتتعلق ذمته عند القبض، فصار مشغولة بالنسبة في القبر في منظر إلى العدل بعد عند القبر، وهذا هو الذي تطمئن إليه. ونص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكر الإمام القدامى المغني عليه على مثله أنه يوم أشهر ويوم أخر. نعم. فإن أعوز المثل فالقيمة إذا، فإن أعوز المثل وفي السيارات ينقطع مجينة ولا يجد لها مثل، أو فراشة أو كان من المكيلات وأعوز صاب الجائحة في ذلك الزمان، أعوز المثل ينظر إلى قيمته. وهذا فيه فوائد، يعني بالنسبة مثلا إذا جئنا ننظر إلى أن المثل اختلفت، دل يعني كلام المصنف على أن الأصل أن تدفع المثل وأنه لا يصى إلى القيمة إلا إذا أعوز المثل. ومن هنا تتفرع المسألة في اختلاف القيمة الشرائية للعمل، فإنه يستثلف عملة بالدولارات، والدولار قيمته 10 ريالات في عام 1400 مثلا، ثم يقضيه في عام 1418 وقيمة الدولار مثلا 20. فحينئذ هل نقول أنه يجب أن يقضي نفس القيمة لأنه قد نقص قد زاد عن الأصل الذي أخذ به، أن نقول يجب أن يعطي المثل بغض النظر عن قيمته؟ نقول يجب أن يعطي المثل بغض النظر عن قيمته غاليا أو رخيصا. والسبب في هذا قاعدة سبق أن بيناها، أن الغنى بالغرب، وبناء على ذلك هذه العملة إذا استدان منك 100 دولار إلى السنة القادمة فمعنى أنه قد رضي بخسارتها ورضيت أنت بخسارتها، ورضي بما يكون من ربحها وارتفاع سعرها ورضيت بربحها وارتفاعها، فلا يصح إذا نقصت قيمتها أن يأتي طالبك، لأنه لو زادت قيمتها لطالبك بالمثل. ومن هنا قالوا يتحمل المسؤولية، فأي شيء استدانه وجاء ليحل ويفي رد مثله بغض النظر عن كونه غاليا أو رخيصا، يطالب بماذا؟ بالمثل، لأنه أخذ هذا الشيء فيرده. وعلى هذا أصل شرعي أنه إذا أخذ الشيء رده، فإن قلنا إن الشيء ملكه يرد مثله، فإن وجد المثل وجد أن يصرف إليه. لكن لو أنه قبل 50 سنة أخذ منه ريالات فضة، أخذ منه 3 ريالات قبل 50 سنة، 3 ريالات قبل 50 سنة يمكن 3 ملايين الآن، يعني لها قيمة ولها وزن، نقول يقضيه 3 ريالات الآن، لكن من باب الوفاء وحسن القضاء لا بأس أن يدينه، لكن لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم أحسنكم قضاء، وقال رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فإذا أردت أن تقضي فإنك تحسن وتتذكر خبره، وهذا من خلق الكرام، أن الكريم إذا أكرمته رد الكرامة بمثلها وزيادة. وعلى هذا لا يليق من محاسن هذا أنه يرد نفس المال، إنما يرد ويحاول أن يجبر خاطره من بينه، خاصة أن هذا فيه رد للجميع. نعم. ويحرم كل شرط جر نفعا، يقول رحمه الله ويحرم كل شرط في القرض جر نفعا. الشروط في القروض تنقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول شروط مشروعة، والقسم الثاني شروط ممنوعة، والقسم الثالث شروط مختلف فيها. الشروط في القرض، وهذا القرض يا إخوان له نوعان من الشروط، انتبهوا، هناك شروط شرعية هذه طبعا التي ذكرناها السابق، وهناك شروط جعلية، والفرق بين الشرعية والجعلية، من الشرعية من الشرط اشترطها في القرض، مثل ما قلنا أنه لا يصح يكون القرض من مجنون ومن لا يملك المال وليس له حق التصرف فيه، فهناك شروط شرعية وهناك شروط جعلية، يعني جعلها المتعاقدا أو اشترطها أحدهما، جعلها أحدهما ورضي بها الآخر. هذه الشروط الجعلية من المتعاقدين تنقسم إلى 3 أقسام، إما أن تكون مشروعة وإما أن تكون ممنوعة وإما أن تكون مختلفة فيها. المشروع المتفق عليها أن يقول له أعطيك هذا الدين، قال أعطني قرضا 100,000، قال أعطيك ولكن بشرط أن تعطي أن تحضر كفيلا غارما يغرم، هذا شرط اشترطه من رب الدين على النبي. قال له أقرضني 100,000 إلى نهاية رمضان، قال أقرضك ولكن بشرط أن ترهن دارك أو ترهن عندي رهنا، هذا شرط. فهذه الشروط، ومثل مثلا يقول له أقرضني 100,000، قال بشرط أن نسدل هذا الدين وأثبته عليه بكتابة وشهود، قال قبلت. فإذا هذا دين بشرط، وهذا الشرط جعلي من المكلفين، ولكنه مشروع غير ممنوع. وضابط المشروع ألا يخالف مقتضى القرض، وألا يفضي إلى محرم. مثل مثلا لا يخالف مقتضى القرض، يقول له أقرضك هذه 100,000 بشرط ألا تشتري بها شيئا، مقتضى القرض أني أنتبع به وأرصده، إذا أخذت 100,000 لا أفعل بها. فإذا هذا يخالف مقتضى العقد، خالف مقتضى عقد القرض. فإذا عندنا الشروط الشرعية لا تخالف مقتضى، قالوا يصح الرهن، يشترط الرهن ويشترط الكفيل الغامض، قالوا لأن هذا يحقق مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن يفي المديون للدائن وأن ترد الحقوق إلى أصحابه. فإذا اشترط عليه الكفيل، اشترط عليه الضمان والاتفاق بالرهن، فإن هذا مما يوافق الشرع ولا يخالف. النوع الثاني الشروط المحرمة وهي الممنوعة. الشروط الممنوعة هي الشروط التي تخالف مقتضى عقد القرض، إن عقد القرض يقصد منه ارتفاق، فيقول أقرضك على ألا تتصرف في الدابة، إن هذه الدابة أقرضها لك ولكن بشرط ألا تركبها وألا تبيعها وألا تحلبها، ما هذا؟ هذا كله يخالف مقصود. فهذا نوع من الشروط المحرمة، أن يكون الشرط من حالة أن يكون الشرط متضمنا للربا، متضمنا إلى الربا، كأن يقول له أشترط عليك فائدة في كل 100 6%، أشترط عليك 6% أو كل شهر 5%، فهذا من شرط الربا ولا يجوز، ونحن ذلك من الشروط. المقصود أن الشرط الذي يجر نفعا، كل قرض اشتمل على شرط يجر نفعا فإنه لا يجوز. طيب في شروط اختلف فيها العلماء، مثل ما ذكرنا يقول له آخذ منك هذه 100,000 بشرط أن أسددها في نهاية السنة، إنه اشتراط التأجيل. فبعضهم يراه مثل ما ذكرنا عن المالكية ومن وافقه، وبعضهم لا يراه الجمهور. هناك مثلا بعض الشروط قد تكون مشروعة، شروط يعني لا بأس بها مشروعة، وبعض الأحيان تكون ممنوعة بنص الشرط، كأن يقول له أقرضني 100,000، قال له أقرضك 100,000 بشرط أن تبيعني بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، فهذا شرط خالف الشرط لورود النص به، يعني قالوا لأنه إذا اشترط عليه البيع فالبيع غالبا فيه ربح، فكأنه يعطيه الدين بالدين مع زيادة الربح في صفقة البيع، وهذا ينبه على أن الشريعة حرمت الربا وحرمت ذرائع الربح. ولا يشترط الربا أن يقول الواحد باثنين أو الواحد بثلاثة. ومن هنا كان الفقه في مسائل المعاملات والمعاوضات في بعض الأحيان تتضمن المحظور بطريقة الذريعة والوسيلة، وأيا ما كان كل قرض اشتمل على شرط جر نفعا للمقترض، للمقرض الشخص الذي يقرض. أما لو أنه اشترط عليه ما فيه رفق به يعني المقترض، فهذا فيه بعض التفصيل عند العلماء. من أمثلة مثلا قال له أسلفني 100,000، قال له أسلفك 100,000، قال له والله أنا لا أستطيع أن أسدد 100,000 لكن أسدد لك 3/4، قال له إذن أسلفتك وخذ 25 منها و75 تردها. فإذا أسلفه بشرط أن يحله من ربع الدين وأن يعطيه أن يرد له ثلاثة أرباع الدين. قالوا هذا لا بأس به ولا حرج عنه. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. الثاني من يقول فضيلة الشيخ، هل هناك فرق في الصورة بين القرض وبين صرف الأثمان مع النسيئة دون التفاضل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المقاصد مرتبرة في العقود، لذلك تقوم العبرة في العقود بمقاصدها. فإذا قال له بعني كان بيعا، إذا قال له صارفني كان صرفا صرفا، وإذا قال له أسلمتك صار سلما، إذا قال أسلفتك صار سلما. فلما كان العقد عقد السلف قالوا هذا مستثنى، من هنا استثنية أن يأخذ الدراهم ويردها بعد مدة، لأنه لم يقصد المصارفة وإنما قصد الدين. ومن هنا قالوا هذا مستثنى كما استثنية العارية من المزابنة، ورخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنه يعتبر المقصد. إن كان المقصد الدين جاز، وإن كان المقصد الصرف والبيع لم يجز على الأصل الذي قررناه في باب الربا. والله أسابقه الله. ثالث يقول، رجل اشترى سلعة فاتفق على مع البائع على 1000 ريال، لكنه لما أعطاه المال أعطاه 950 ريال فقط، فوافق البائع، فهل هذا يجوز؟ إذا اشتريت 1000 ريال ثم جئت وقلت له هذه 950 ريال ورضي البائع جاز. والرضا ينقسم إلى أقسام، هناك الرضا بطيبة نفس ورضا الخاطئ، كأن تأتي تريد أن تعطي المال، فلما وصلت إلى 950 أردت أن تخرج 50 فقال لك لا والله ما أريد، خلاص هذه تكفي. وهذا يقع بين الأحبة والإخوان، وتعلم من دلائل الحال وبساط المجلس ما يدل على أنه يريد بطيبة نفس ورضا خاطئ. وهناك الرضا الذي وجوده وعدمه يعني يمكن يكون على حد سواء، وهو شخص تأتي وتبيع عليه 1000، فإذا جاء أعطاك 950 فقاله يا أخي أعطني 50 قال سامحني، يا أخي أعطني حقي قال سامحني، فتجد تطالبه. وإذا بك ترى أنك تجري بنفسك، وربما يكون بين أناس تستحي أن تطالبه أمامه، فتضطر أن تقول له إذا هذا فعل ناخذة المضطر إلا ركوبه. هذا المأخوذ بسيف الحياة لا خير فيه ولا بركة فيه، ومثل هذا ينزع الله البركة له من الصفقة، لأنه لم يأخذ بالسماحة وإنما أخذ بالأذية وإحراج الناس. ومثل هذا ما يقع في فضول أموال الناس، كأن يأتي لبائع يبيع الطعام فيقول له بكم هذا ويلتقط منه ويأكل دون أن يستأذن، ما هو معقول، ربما أنه أكل الشيء فلا يستطيع البائع أن يقول له يا أخي لا تأكل. فمثل هذه الأشياء يعني ينبغي اتقاؤها، وهي إلى التحريم أقرب إن علم وغلب على الظن أنه لا يرضى البائع، ولا بد أن يتحرى في رضا وأن يعلم منه طيبة النفس ورضا الخاطر. فمثل هذا الرضا إذا غلب على ظنك أنه بطيبة نفس ورضا الخاطر وعلمت أنك تطيب خاطر أخيك المسلم فلا بأس. وإن كان الأفضل والأكمل العفة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يستأثف عفوه الله، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الغنى لغنى النفس. فالقناعة بما أعطى الله عز وجل العبد، فإذا جاء أحد يستفضل عليه قلته لا هذا حق خذه كامل وبارك الله لك في مالك، فهذا هو الأفضل والأكمل للمسلم، أن يعامل الناس ويؤدي حقوقهم إليهم كاملة. وأما إذا كان بسيف الحياء كما ذكرنا، أو يكون البائع غريبا أو عاملا مستضعفا، فيأتي ويقف عليه ليصيح عليه بقوة ويرعبه ويزعجه، فإذا جاء وقت المطالبة أعطاه المال ناقصا ثم زجر بقوة فاضطر العامل أن يسكت، فإن هذا من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وهذا الرضا وجوده وعدمه على حد سواء. فينبغي أن يتقى في مثل هذا وأن يفصل فيه، ما كان من الرضا مستوفيا للصفات المعتبرة حكم به وإلا فلا. والله تعالى أثابكم الله. سائل يقول، أيجوز بيع دابة بدابة ويدفع المشتري أو البائع لصاحبه زيادة من المال نقود أو أي شيء آخر؟ الدابة بالدابة معدود لمعدود، وذكرنا في باب الربا أن المعدود بالمعدود يجوز متفاضلا،